بس بصراحة في ناس عندها سنس الإقناع، يعني الهبدة أصلها كده والله ومتبروزة وحاجة. ابن القيم له تعليق قال: الهوى أصل كل شر، وهو أعظم داع إلى النار. يعني هل ده معقول أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل أن يستفتي قلبه وقد قال الله عز وجل: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ما ينفعش يا جماعة نقعد نقول كده إن ده حلال وده حرام وده صح وده غلط وده، وأنا وجهة نظر مين؟ ما دي آفة من الآفات السوشيال ميديا. شوف دلوقتي دوست الزرار اللي شغلت الحلقة دي هتبقى حلقة غير كل حلقة طبعا. نعم. يا ترى ليه؟ عشان دوست عشان الزرار، عشان الشيخ محمد هو اللي بنفسه. خلي بالك، استنى، خلي بالك عشان هو يسف. حبيبي بص لك حاجة، أقول لك حاجة، أنا متنمرين أمثالي، أقول لك حاجة دي بالنسبة لهم تحديات. يعني انا بسلمك طرف الايه، طرف الخيط، لو شديت طرف الخيط هتلاقي في اخر الخيط عفريت، خد بالك. طب خلي بالك، نرجع تاني ونقول لازم اعد ان الحلقه الطاهره دي بدات ب هذا بدات من جون نيكست سو متأسفين جدا يعني. فمش قلت يا ابني دوس ودوسنا طريق الصوت بقى. لا انت ما عملت اخلص من محمد الغليظ يطلع القبيل. محمد قبيل بص بس ده متسجل معانا صوت مش حلو، ممكن تطلع ده عادي. ايه اللي هو ايه؟ بقول لك هيعرف يطلع الكلام ده برضه بس بصوت ضعيف يعني، فهو مسجل يعني. يا رب والله العظيم الصبر، اللهم اجعل المشكله يا رب شفيعا لي يوم القيامه. ابدا الحلقه زمان لما كنا بنصور اونلاين، يبقى محمد الغليظ قاعد داس الرز على النار يقوم يلحقه ويقول لك لسه ما ركتش وبتاع. ابدا الحلقه دي وعمال اقول الحلقه الطاهره وان الكاميرات الشيخ محمد الغليظ بنفسه اللي داس الزرار اللي بيشغل الكاميرات. فهذه انت عملت كده كله دور، فقلت هذه حلقه عظيمه وبتاع ولسه بمدح في الشيخ، اذ فجاه لا قبيل بولين مش بيسجل صوت. يعني هو لازم يطلع لي عفريت في الحلقات يا رب. يا المهم هذه حلقه بركه عظيمه نظرا لانه يعني باذن الله الشيخ محمد داس بنفسه الزرار اللي بيشغل الكاميرات فعلا. فمرحبا واهلا بكم في حلقه جديده من ايه المشكله، في ضيافه السيد الاستاذ الدكتور الجهبذ العالمي النجم الذي قد امتلأ دلوه من العلم حتى فاض، الشيخ ياسر ممدوح. واحد يعني سبحان الله بيبقى الان قلق مش طبيعي وهو بيقول المقدمه. حاسس ان فين البتاع ده؟ لا لا ما تخافش. وهذا البحر الذي قد امتلأ بمايوهات المشككين والعلمانيين الذين قد غرقوا في علمه الشيخ محمد الغليظ، ويعني شخصي المتواضع الكريم الذي يعني يملأ الحلقات بهجة وعلما وسرورا وسعادة وفقها ومعلومات. يقول البحر اللي ابتلأ طلاب العلم وبيبقى له البحر، بس قال لك لا المشككين يعني غرقوا، فهم الاجساد نزلت والمايوهات طفت. اسال الله عز وجل ان يبارك يعني في علمكم ويكرمنا بكم يا رب العالمين. واتفضل يا ياسر، عايز تكلمنا عن ايه النهارده حبيبي؟ وخد بالك من المايوهات وهي طفت. يا جماعه ومطالب مني ان انا بعد هذه المقدمه العصماء ان انا اركز في اللي انا كنت عايز اقوله قبل الحلقه. وكان دكتور امير بيدعي قبل الحلقه ان ربنا يجعل ايه المشكله يعني شفيعا لنا يوم القيامه، فهو كان بيدعي ان يبقى شفيع لي يعني، بس انا طبعا شفيعا لنا يعني يوم القيامه، عشان محتاج مجهود كبير ان الواحد يقدر مره واحده يطلع من الجو ده على الجو الجدي. فبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب على فكرة دي حاجة صعبة جدا. يعني هي دي هو ده جاب هو دي ايه المشكلة كور؟ روح ايه المشكلة؟ المشكلة هي التي تجمع بين الجد واللعب، بس في نفس الوقت ينتهي الأمر إلى بناء متكامل يفيد المتلقي يعني يا رب بإذن الله، ويعني يحيي القلوب ويغذي العقول ويغير يا رب العالمين. جزاكم الله خير يا دكتور امير، اسال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. حبيبي دكتور محمد، دايما عندي سؤال كده وانا ببقى مش عارف له اجابه، اللي هو الحديث بتاع استفتي قلبك. استفتي قلبك، امال ايه؟ وليه مثلا عندنا شعب اللي هو ايه، انا قلبي دليلي. صح. دي كانت اغنيه لليلى مراد بقى. ما هو هي اغنيه و... انت بحرف كل حاجه كده ايه ده حتى في تاريخ الغناء والمزيكا. فاللي انا فاهم الحديث ده ان فعلا بيكون كل مساله في الحياه سواء دينيه دنيويه فيها اراء وفيها خلافات، ممكن اسمع خلافات بين الشيوخ فيها، ممكن اسمع اراء بين رجال الاعمال فيها، والله ممكن اتفرج على فيديو واحد من رجال الاعمال يقول لك احسن حاجه تستثمر في الاصول الثابته والعقارات، فانت لو عرفت تاخد قرض من البنك، طبعا مش من الكلام دلوقتي، هو حد اصلا مش مسلم يعني بيقول الكلام ده، عرفت تاخد قرض من البنك وتحطه في اصل ثابت زي عقار او حاجه، فانت كده ده احسن استثمار. بيجي واحد رجل اعمال تاني يقول لك انت كده البنك نصب عليك وده مش استثمار ولا حاجه، ده التزام عليك وانت المفروض ما تحطش فلوسك في حاجه زي كده، انت لو اجرت الموضوع مربح ليك. يعني كل حاجه فيها خلافات واراء، المفروض ان انا في المساله دي او في المسائل الحياتيه عامه انا قلبي هو اللي بشوف انا قلبي مرتاح لايه وايه اللي انا مايل له اكتر وبديها. الكلام ده صحيح ولا في مشكله؟ يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام ده يخالف المنطق. نعم، يخالف المنطق ذات نفسه. ازاي بقى؟ يعني خلينا نعمل الموضوع ده نقعده، ماشي؟ نعم، نعمل له قاعده. قاعد ماشي، وعشان نعمل له قاعده كلنا نبقى متفقين عليها، تعالى نعمله في حاجه كلنا بتمر بينا، بس لا بتمر بينا كلنا بس لها قيمه. زي المرض الشديد الذي سيترتب عليه استئصال عضو من اعضاء الجسم. تمام، هتعمل ايه ببساطه شديده؟ مفيش بقى استفتي قلبك دي خالص. ليه ما نستفتي قلبك؟ اه، واسمع فيديوهات، خش كده على اليوتيوب واسمع الفيديو ده، واسمع رجل عمل رجل اعمال عادي حاج محمود عبد السميع يطلع يقول لك والله انا شايف ان انت تقطع العضو ده، وده يقول لك لا والله بلاش نقطع الرجلين مثلا ولا الايدين ولا كده. تمام، او واحد يقول لك ليس على كركم مطحون مع شوت شوفان وليس كده تلاقي الدنيا ويكبس ولبخه ما اعرفش ايه يلا تنفع. شوف المساله طيب واحد عنده فلوس هيحطها كلها بس حد كبير يعني هيتعامل مع الموضوع ازاي؟ يعني ايه فلوس هيحطها كلها؟ يعني هيستثمرها كلها هيخش في مشروع يعني؟ يعني هيخش بالفلوس كلها في مشروع او شيء مثلا، مش هيبقي شيء لنفسه ولا ياخد باله خالص. هل هيتعامل مع الموضوع بسطحيه ولا هيروح لاهل العمر؟ خطوره شديده طبعا. عمليه ابنه هي قاعده اصلا، سمحت ما تتكلمش في حاجه ما بتفهمش فيها، ما تسمعش الهبيده، ببساطه جدا. بص يعني دي مش محتاجه حد مسلم على فكره. يعني تعالى مثلا تخيل ان في مثلا في 2 3 4 قاعدين مع بعض، واحد بوذي وواحد بيعبد فلان وواحد بيعبد الكومودينو وواحد بيعبد الجزمه اللي جوه الجزامه، فاهم؟ فيلا هناخد قرار، اي قرار في الدنيا لو بيعبدوا فلان تمام عندهم بس عقل، يعني بس عقل في الحته بتاع الدين دي ضل، بس في المطلق يعني بيفكروا هيوصلوا ايه، عايزين ناخد قرار. طب نروح لحد متخصص، بس خلاص نروح لواحد بيفهم في الحته دي بس. طب ما تيجي ناخد احنا القرار مع بعض، احنا بنقعد ونطلع قرارات حلوه. مش ناخد قرار ان هنتغدى ايه النهارده، ناخد قرار حاجات في الخفاف يعني. انما قرارات مصيريه غلط. او ساعات بتحصل امتى بقى؟ لما يكون القرار مش مصيري، مش هروح متخصص، مش مصيري يعني، مش جنة ونار يعني. تمام، قال كده في خفافي، مش هيعيشني فقير يعني، ملوش علاقة بعملية بتاع حلو. او نحول قرار مصيري لقرار غير مصيري، هو يبقى مش قرار مصيري فعادي، ونليس الدنيا وناخد احنا القرار. الله، عندنا عقول ولا ما عندناش عقول؟ عندنا عقول، بس يلا بينا نشغلها بدل ما نتفرج. هنحاول القرار المصيري مش مصيري ده مش مصيري ولا جاي نشتغل نديها. فتلاقي 2 قاعدين ولا لهم اي علاقه بالعلم الشرعي ولا حتى اطلاع يعني، يعني مش عايز اقول مش طلبة علم، على فكرة درجة طلب العلم ده درجة مرعبة يعني، درجة مرعبة يعني. يا رب الواحد يعني يا رب اللي بطلاب علم يعني يعني هو انا واحد انا مش طموح يعني، يعني موضوع كبير يعني، موضوع درجة مرعبة عالية جدا. ربنا يا رب يعلمنا ويبارك في طلاب العلم ويعلمنا منهم ومن مشايخنا ومن علمائنا. لا ده حاجة يعني، بص على طلبة العلم بجد اللي في الأزهر وبتاع، والناس اللي جاية حتى من بره مصر، لا لا هتشوف ناس رهيبة يعني، صواريخ يعني، صاروخ حقيقي طاير ما حدش بيشوفه من كتر ما هو متفوق وعنده فهم وحفظ وعنده قوة استحضار ومتون واستدلال وذكاء مفرط جدا جدا. مع بقى سلامة الصدر وعدم الدخول في الابواب اللي تشينه وبتاع، وعنده قدر من العباده، لا هتلاقي يعني نجوم نجوم نور الدنيا. فدول دول طلب العلم ده حاجه يعني، لا لا ده حاجه حاجه حاجه حاجه مش ممكن، حاجه مش ممكن. فيطلع بقى اتنين ثلاثه ولا لهم في الحدوت، كل واحد قاري له كتابين او سامع له فيديوهين، ويقعد يتكلم يفصل في قضايا، مش حتى بيتكلموا كده اللي هو نفسه توب مثلا، او مثلا تعرف ايه عن كذا، فيقوم قايل له انا اعرف كذا وده تقول له نعرف. لا بيفصلوا في قضايا، مش حتى ارشادات للشباب كده صغيره كده على قد حالنا يعني وبتاع، هو بيفصل بين الائمه. انا شايف ان انا شايف هو احمد ابن حنبل قال ايه، لا لا انا شايف ان يا ولا الحلاوه دي انت بتشوف انت كنت يا احمد ابن حنبل اللي غبطت، بقول لك ده قول متشدد، القول ده مثلا قول الشافعي مثلا، طب شافعي متشدد، امال مين بقى اللي انت، ما انت يعني انت لا شيء، انت لا شيء خالص. عارف تخيل مثلا واحد رايح مثلا بيقول لك ايه ده، هو دكتور مجدي يعقوب قال كذا كذا، لا لا لا بصوا انا شايف ان احنا انا شايف بعد دكتور مجدي يعقوب انت مجنون يا ابني، في القلب بس في القلب بتكلم عن القلب وجراحة القلب انت مجنون، انت بتفكر في انا شايف ان انا مطفش القلب بمعلقه وده ممكن يطلع، وده مش هيبقى دكتور كبير ولا حاجه ولا حد قرينه مثلا، لا لا ده طالب طب ولا طب وساعات ما بيبقاش طالب طب والله، ده بيبقى معها التكفيف الرنجه وصوت تمام، ف معهد النووي لرباط الجزم مثلا وصائط برضو مش جزمه وبيعلق على اي حد بيتكلم اي حاجه، هي دي بقت سمه هذا الزمان. بس بصراحه في ناس عندها سنس الاقناع يعني، يعني الهبده بيعرف يشوط متأصلة كده والله ومتبروزه وحاجه. انا بصراحه يعني من الناس اللي هي بقى أنا طبعا ولا طالب علم ولا مع يعني عادي جدا، لا انا ممكن اقرا حبيب الله، لا اقرا كلام واقول ايه الحلاوه دي والله. انا معلش انا بتكلم عن نفسي يعني، مع احترام لكل الناس، انا كان في دكتور انا كنت متابعه جدا في المسائل الطبيه يعني، يعني كنت بحب قوي اشوف فيديوهاته واحس ان هو الراجل ده ساحر، بعد كده طلع طلع اتقبض عليه يعني، طلع مأساة. وانا كان هو يعني قدوتي في الطب وفي التعامل مع الحياة والصحة وكده، اتاري شفت طبعا صحتي في النادي ده مش من شوية. بصراحة ثقة في النفس واداء واقناع وعلم يعني، طب انا هعرف مين بقى انا عليه الصلاة والسلام. عندنا مشكلة في الجهازين في المرسل والمتلقي، ايوه خلاص كده. تعرف الشيخ محمود هو بيتكلم في موضوع ان الناس بتتكلم بغير علم. انا في مره والله كنت معدي جنب قهوه فلقيت اتنين قاموا دكتور امير، دكتور امير انا معدي ما يعرفونيش يعني، يعرفوا دكتور امير يعني، دكتور امير وقفت خير وبتاع، قال لي اصل انا وصاحبي كنا بنتكلم، فهل غير المسلم يدخل الجنه ولا ما يدخلش الجنه؟ انا رايي انه يخش الجنه، وهو رايه انه لا. رأي صاحب القهوة إيه ده هيفرق معانا في الموضوع؟ هو حضرتك إيه؟ فيهم حد شيخ؟ ما حصلش. طب بيدرس دين؟ ما حصلش. طب دخل الأزهر في ابتدائي؟ مفيش. هما اتنين كانوا بيضربوا سحلب وقرروا يتكلموا. سحلبوا في الحتة. في مصير الأمم، فمين اللي هيخش الجنة ومين هيخش النار؟ مرة واحدة يا ده أنت لو بس معلش يا دكتور، ما دي هي هو القعدة بتحلى. من غير ما لما نفتح موضوع التوبك الديني والعيله كلها تبدا مشكله كبيره، لانه هذا العلم دين يا جماعة ده يعني ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترعوا على الله الكذب. ما ينفعش يا جماعة نقعد نقول كده ان ده حلال وده حرام وده صح وده غلط وده وده وجهة نظر مين من باب النقاش يعني احنا مش بن دي آفة بالآفات السوشيال ميديا اللي أدت لسوء المرسل والمتلقي في كثير من الأحيان. بمعنى ايه يا صديقي العزيز؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المرسل بقى عنده مشكلة انه بقى يحب ان يكون مبهر. في بعض الأحيان بيبقى فيه ربنا سبحانه وتعالى منح على بعض الناس بقدرات مش لكل الناس. في واحد أسلوبه أصلا حلو طريقته لذيذة مقنع بتاع ده ربنا مديله دي فهو لو اتكلم في العادي بيلاقي له جمهور. في واحد لو اتكلم في العادي مش هلاقي له جمهور. فوجب عليه انه ما يتكلمش في العادي. فبقى مطلوب مني كمرسل حتى يصبح لي مجموعة من الناس التي تتلقى عني العلم إنها لأن الهبد جذاب. أنا مرة مثلا كان في واحد بيتكلم في تحديث سرعة الملاك وعامل محاضرة بيتكلم في موضوع تحديث سرعة الملاك وإنه تعرض الملائكة في يوم كان إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاليوم بتاع الملائكة إيكوال 50,000 سنة إنسان متوسط سرعة الإنسان على حصل ضرب سرعة الملائكة. هو احنا بنتكلم عن سورة الملاك ليه يا معلم؟ يعني احنا هنا ليه أصلا؟ وتلاقي المقطع زي ده منتشر وبتاع مش عارف. والهبد ده تجده بقى في كل حاجة. أطباء، تغذية، رياضة، وكله بيقول كلام عكس كله وأعظمهم وأشدهم ومصيبة كبيرة في الدين. فبقيت عشان أطلع أقول لك معلومة عجيبة. هي دي الحاجة الإيه؟ الجذاب. فايه اللي جذبك في الدكتور؟ هتلاقي ان الدكتور ده كان عمال يكلمك انه حاجه غريبه جدا هتلاقي حاجات كلها غريبه. انه مش انت بتشرب لبن طول عمرك اللبن ده مضر جدا والناس كلها ما بتشربش لبن وانه عرفت منين ايوه عارف والله انا فاهم انه مثلا ايه لا ده مثلا انا كمان انت عمرك شفت جاموسه بتشرب لبن جاموسه بتشرب ايه ما انا مش جاموسه طب شفت جاموسه انا طب شفت جاموسه عمر جاموسه اشتكت من هشاشه العظام ولا عندها وجع في المفاصل ليه عشان بتشرب ميه بس يا وانا طول حياتي بشرب لبن عشان كده سبب المشاكل كلها هو ده اللي عامل نفس الفكره بتاعت انه في واحد كان بيتكلم برضه يقول لك يا جماعه مثلا ايه طب ما الجاموسه بتاكل اعشاب وتخينه الاسد بياكل لحمه وبتاع ورفيع فانت ايه فجسمه رياضي فانت ايه يا جماعه جابوستي واسد ايه وايه جنينه الحيوانات اللي انا دخلتها واضح الامر لا يتكلم عن حقائق ولكن يتكلم عن ايه؟ عن حاجات جذابه اني امنعك من اشياء العالم قائم عليها بقاله فتره طويله وده مشهور حتى في فيديوهات بتتريق على ده ان كله شوفان وبقى الشوفان ده اكل الحصانه وانه اشربوا البان عشان تحافظ لا الالبان دي معموله للعجل انما انت ما بتشربش لبن لا طب انا بجد عايز اعرف دلوقتي انا اشرب لبن ولا ما بشربش لبن انا بشرب ايه مثلا اقول لك انا يعني طب ما اشربش لبن بشرب ايه اشرب لبن جوز الهند الناتا دي كوكو فنجيب واحد كنا امبارح بجيب واحد اشترى الناتا دي كوكو وشربه يا قلبي شرب بقول له قلت له انا هشرب انا هجرب البتاع انا عايز يشرب لبن جوز الهند هو بتقول انا قلت له بقى ايه قلت له انا عايز اجيب العادي ده قال لي لا خد بقى بالايه بتقطع جوز الهند الناتا دي كوكو جوز الهند بالشوكولاته بالتريدج وكان في حاجات جوه كده بتاع جوز الهند بس طلع ايه بقى هو خد بقى قلبي اللي شفته على وشه ما شفتوش من زمان ونزلته تحت وحطه جنبه وانا كده بقى السكه الحمد لله ففكره ايه انه كذا حلو ويرجعوا يقولوا كذا وحش وكذا حلو ويرجعوا يقولوا كذا وحش وكذا ليه انا طول الوقت عايز ايه عايز ابهر المتلقي خلاص كده طيب. الى هذا الذي يتكلم طبعا وكلام بقى في الدين زي ما اتكلمنا مئات المرات بقى يجي كل واحد يطلع بقى يقول لك الحائط تصوم والصيام اصلا لغايه العشاء وانه مواعيد الصلاه غلط وانه هما صلاتين وانه وانه وانه وإن من الفتوى في الدين بما لم ينزل به الله عز وجل السلطان وهو قاعد ايه يفتي كده طيب ده بقى يا اما هو جاهل يا ضال مضل واغلبهم ضال مضل وهو يعني مشكلتي فينا سيد ياسر في المتلقي المتلقي ده المفروض يبقى عندك احنا دلوقتي بقينا بنتلقى بحاجتين اولا عشان ندعي شيء من الثقافه عشان لما اقعد معاك انا انتوا هتتكلموا في التغذيه فانا اقعد لازم اكلمك على اللاكتوز انتوليرنس واكلمك على الاوبتيمم فيتامين دي ليفل ولازم اقعد اكلم فانت عشان احسسك ان انا عندي معلومات يعني انا كده قاعد معاك وجدعانه ده انا راجل عندي معلومات عظيمه جدا فاقعد ايه هذا عارف اللي هو المثقف الترانزستور اللي هو واحد عمال ياخد من كل فيلم اغنيه بسيطه كده عشان يبان عليه شيء من الثقافه فهو بيفتي في العلم وبيفتي في الاكل وبيفتي في الرياضه وبيفتي في الغسيل وبيفتي في اي حاجه هو عنده فتوى في كل شيء خلاص كده ده شق والشق الثاني الاخطر هو الهوى انا بقعد اسمع اللي على هواي هو الراجل ده بيقول ايه ان قال ما يوافق هواي يبقى بيفهم وان خالف هواي يبقى ما بيفهمش وخد بقى والله عظيم خد من الهايف وصولا الى اخطر شيء زي ما الشيخ محمد كده قال لك ان انت تحول شيء مصيري الى شيء غير مصيري اشهر شيء غير مصيري دلوقتي عندنا وهو في الاصل مصيري ايه الدين بكل بساطه بعمل ايه بحول الدين هذا الشيء المصيري اللي نهايته جنه ونار الى شيء غير مصيري ينفع نتناقش عليه في القهوه وينفع اسمع عليه اراء اي انسان كل من هب ودب واحد بيقرا القران غلط وبيفتين واحد يقرا اسم الشيخ الكاتب للكتاب غلط وينقد الكتاب وواحد يقرا اسم الصحابي غلط ويشكك فيه وانا قاعد ببقى ادي ده بين الثقافه والعلوم وبتاع ونقض ما الناس كده اللي انتوا عارفين ابو هريره بيقول اي كلام رضي الله عنه وارضاه ابو هريره بيقول عليه ابو هريره تقريبا ابو هريره بقى حاجه قال لك كتاب اسد الغابه كتاب اسمه اسد الغابه قال لك في كتاب اسد الغابه لما قال كتاب اسمه اسد جمع اسد قرا اسد خلاص فهو واحد مش عارف يضبط الكتاب وبينقد اشياء المهم المتلقي اللي بيحكم الهوى ده مصيبه سوداء لان الدين مش هوى فاكر استفتي قلبك بقى انت سالت عليه ايوه طبعا كنت لسه عايز اقول بقى امال استفتي قلبي ازاي يعني نشوف ازاي بقى بس الدين مش هوى بص الله عز وجل فرأيت من اتخذ الهه هوى وقال الله الله عليه على علم يعني قال الله الله على علم يعني هذا الذي استمع الى الحق كان يعلم انه الحق ولكنه اختار الهوى هو قاعد سمعني وانا بقول له وسمع الشيخ وهو بيقول له سمعك وانت بتقول له ان ده حرام وسمع من المضلين اللهم لا تجعل منهم يا رب العالمين فلان وعلان وترتان بيقولوا له ايه حلال هو عارف ان اللي انت بتقوله صح ولكنه اختار الضلال وهو فاكر كده انه فهلاوي لا والله ده اضله الله على علم ده اضله الله انت اخترت الضلال وهو من نصيبك المرعب فبقت المشكله في المتلقي الذي يحكم الهوى بس الشيخ فلان قال ان الحجاب مش فرض يا شيخ بس الشيخ كذا قال ان الاحاديث ديت غير صحيحه وانه نتبع القران ولا نتبع السنه يا راجل اللي وصب عينيه في عينك كده يا راجل انت تعلم والله والله العظيم كلهم لما بيبقوا لوحدهم يقينا بيبقى عارف انه نص فهذه هي المشكله فانت متبع الهوى في كله فيتبع الهوى بقى في الكوره والطب وبتاع انه يبقى مثقف فبياخد المعلومات الغير صحيحه عشان ينظر بيها الناس وفي الدين يتبع الهوى عشان يمشي على مساكه فلا حول ولا قوه الا بالله طيب معلش هرجع لنفس السؤال يا دكتور محمد ازاي استفتي قلبي طيب صلى الله على رسول الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبي ايوه صح يعني دي عشان بس ايه فدي نقطه مهمه دي صح يبقى هل ان انا استفتي قلبي ده دين ولا مش دين دين حلو اطبق ده ازاي بقى ممتاز بسم الله الرحمن الرحيم لو هل تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يجهل دين الله وسلوكه مخالف لدين الله عز وجل وليس معه من القران وليس معه من السنه وليس عنده من الورع قال لمن صفته على هذا الحال دي صفته ان يستفتي قلبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بقول لك ايه شايف الراجل اللي هناك طب لو ده موجود اذا الكافر يستفتي قلبه فالكافر يستفتي قلبه هل الإسلام صح ولا لا؟ يبقى الإسلام إيه؟ لا، يبقى هو صح، يبقى تمام. يعني هل ده معقول أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل أن يستفتي قلبه؟ وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث بسيط والله، قول انت وانت بتسمع الاثنين كنت تحس انهم متعارضين، فتقول لي شفت السنه مش صح، ده في تعارض. لا، انت اللي مش فاهم صح. اسمع، اسمع بقى دي صح. استفتي قلبك دي في المطلق كده ولا في حته معينه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال ايه؟ تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني لو واحد دلوقتي بقول لك دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فزوني ما يعني ما يعني تمام. طب استفتي قلبك بقى، لا هتقوم رايح قاري معنى الحديث عشان تفهم الحديث ده بيتكلم عن ايه. يقول لك الحديث بيتكلم عن الصلاه، يبقى الصلاه تحريمها التكبير، يعني هتبقى حرام بالتكبير؟ لا، يعني تقول الله اكبر، فيبقى دي تكبيره الاحرام اللي يحرم عليك بعدها ان انت تعمل مجموعه من الامور، لان انت دلوقتي بتصلي. وتتحلل من هذا الامر بالتسليم. فده له معنى وله مكان، صح؟ استفتي قلبك لها معنى ولها مكان. طب ايه مكانها؟ هذا الحديث يعمل به في الورع، نقطه خلصت. هذا الحديث يعمل به في الورع بس، بس غير كده يبقى احنا بنهرج. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحد عنده مشكلة في حتة معينة في الدين. مشكلة يعني ايه؟ يعني مش عارف امشي كده ولا امشي كده، اعمل ده ولا اعمل ده، حلال ولا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لده استفتي قلبك. طب يعني اعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت له إليه النفس واطمأن له القلب. البر الحق الصح ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. تمام، يعني إيه؟ تاني، البر الحق الصح اللي انت جاي تسأل عليه، سؤال نفسك سليمة؟ رجل صالح، لو رجل صالح يعني هقول لحاجة، هل ممكن واحد يشرب مخدرات ويبقى ضميره مستريح؟ ممكن يعرف بنات الناس ويلعب بيهم ويصاحب واحدة على واحدة وينام بالليل مرتاح وينام بالليل مروق، صح؟ ممكن والله، ولا فرق معاه، هو قلبه ميت، نفسه مش سليم، نفسه مش سليمة أصلا. فده بالكلام مش ليه خالص. واحد بقى رجل صالح، رجل صالح سأل عن إكس مسألة معينة فتقال له حلال، سأل حد تاني قال له حرام، سأل حد تالت قال له حلال، سأل حد تالت قال له حرام، طب عامل إيه؟ يعني عامل دعوة ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حاجة زي كده، استفتي قلبك، مش أنت رجل صالح؟ مش انت رجل صالح؟ اعمل ده، استفتي قلبك. لو اطمأنت، مش فيه قول بالجواز؟ صح؟ هل انت مطمئن والدنيا ماشيه تمام؟ مطمئن؟ خلاص استفتي قلبك. طيب هل انت مش مطمئن؟ طب انا دلوقتي انا بقول دلوقتي المعامله الفلانيه، قالوا لي يجوز، رحت لحد قال لي يجوز، سألوا مش مطمئن تمام؟ سأل حد تاني قال لك لا لا لا لا, لا بأس بذلك، عايزه تعملي كذا روحي اعملي كذا، لا باس بذلك. تمام، ورحت للشيخ تاني قال لك لا ده مش ربا، لا سنه من جوايا مش عايز. فاستفتي قلبك، حسيت بالحرج؟ حسيت بالتردد؟ وان افتاك الناس وافتوك بالجواز فلا تفعل. وان افتاك الناس وافتوك فلا تفعل. طيب حسيت بانشراح الصدر مع وجود الخلاف؟ حسيت بانشراح الصدر للقول مع وجود الخلاف؟ خلاص مش مطمئن، مش انت بتدين لله ان ده يجوز؟ لبعض الناس يقول لك ايه، انا دورت في مساله فلقيت قول بالجواز وقول بالتحريم. سؤال، هل ده موطن اختيار؟ لا، ده مش موطن اختيار. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك، ده انت هتختار على اساس ايه؟ طب ينفع اختار على اساس ان الشيخ قال؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. رحت استفتي حد وقال لي كذا، فقال لك يجوز او قال لك لا يجوز، بس انت كنت رايح له ليه؟ عشان انت تدين لله عز وجل ان فلان الفلاني على علمه رجل صالح، وانت ما تعرفش هو هيقول لك ايه، مش رايح له عشان خاطر عارف ده اللي هيوسع لك يعني ما اخترتوش من الاخر بالهم. عشان كده تمام. اللي انا ممكن ابقى عارف غالبا ده لو سالته هيقول لي ايه، فانا هروح له عشان اساله عشان تبقى في رقبته، عشان يقول لي عايز في رقبته. اقسم بالله العظيم لو اخترت بالهوى عالم عشان خاطر تطلع سالم، والله ما هتطلع سالم لانك اخترت. مين اللي هيطلع سالم؟ اللي ما فيش خالص، راح كده لحد قال له يجوز يجوز، وكان يدين لله عز وجل بايه؟ ان كلامه صح، وانشرح صدره للكلام. ان انت ممكن تروح تسال حد يقول لك يجوز ماشي، بس لا مش بالطبع ما تعملش. نعم. وان افتاك الناس وافتوك بالجواز اياك ان تفعل. طب ان لقيت ان انت رحت سالت وقالوا لك المساله فيها خلاف، ولكن الظاهر قول فلان الفلاني والمساله فيها ساعه وما اعرفش ايه بتاع، وانشرح صدرك لهذا الامر، ووجدت ان انت ده قول مستساغ وقول عالم من العلماء، وانت مش حاسس بالحرج، خلاص توكل على الله. تمام. طيب مين بقى ده؟ ده رجل صالح. استفتي قلبي يدخل. بص ياسر، انا دلوقتي قلت لك سالتني في مساله ما اعرفهاش، بس انا هبعتك على شيخ حكايه. تمام. الشيخ مين؟ اقول لك الشيخ عبد السميع. الشيخ عبد السميع معروف. تمام. فين الشارع اللي احنا فيه ده؟ اخره يمين، في يمين تلاقي شارع صغير في ممر، ادخل تلاقي عشه، العشه دي فيها غرزه جوه كده اهو. فدخلت لقيت ايه؟ الشيخ عبد السميع ماسك الجوزه تمام وبيكركر. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ عبد السميع قال لك ايوه يا ابني اقعد. حلو. فالاذان بيأذن. فهتعمل ايه؟ قال لك روح صلي وتعالى لي. طب يا شيخ انت بتصلي؟ لا انا ما بصليش، بصلي بعد ما فوق. حلو. وقعد بيكركر وبيشرب حشيش وفي جوزه هو عشان لا تقرب الصلاه وانت سكر مش راجل راجل فقيه. حلو. فروحت صليت وجيت. سؤال، اقسمت عليك بالله ده واحد يتسال؟ لا طبعا. انت بتسال نفسك ليه؟ صح. يعني مش المنطق هيقول ان ده ما بتسالش؟ طب جبتك لولد ملتزم ومتدين وقاري وصالح في اولى ثانوي، هو كويس بس مش بتاعي يتسال، هو اولى ثانوي وثانيه ثانوي ازهر، بس مش بتاعي يتسال. ومساله بقى من النوازل، هتروح تساله؟ لا برضه. لا برضه. يبقى انت ايه كسبت قلبك لما قلبك ينفع يتسال؟ ان ما بقاش انا خاربها ومدغدغ الدنيا وعمال ادخله مصايب سودة وتقول لي استفتيت قلبي فقال لي يجوز. لا، استفتيت قلبك، انت قلبك اصلا يعني على الله حكايته، وقلبا على الله حكايته ما تسالش. فلما تكون رجل صالح متورع على ديانه موفق، وتعرضت قدامك مساله بخلاف في خلاف فيها تمام، وانت ما اطمئننت للفعل مع القول بالجواز، اجتنب ولو افتاك الناس وافتوك بالجواز. او لقيت المساله تمام فيها خلاف وانت انشرح صدرك وبتدين لله، يعني انت دلوقتي لو قلت لك يعني انت تقدر تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه وتقول له يا رب انا وجدت ان اللي ارضى لك قول فلان مش قول فلان، تقول لي اقول لك جدع. انما ده انا مشيت ورا القول ده لان هو في هوايا. مصيبه. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تقول لي وما ده هدى من الله، اقول لك لا، انت لازم ما تتبعش الهوى اصلا في في الجمله، انت اخترت ده بالهوى. يعني الله عز وجل يقول ايه؟ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. انت ما ينفعش انت تختار اصلا بالهوى. يعني الاختيار حتى من الاقوال، اصل انت هقول حاجه، هو ده يا ده مرضي لله. خلي بالك في حته الناس مش فاهمها، انا قدامي قولين، هي ده مرضي لله يا ده مرضي لله. مش معنى ان انا، لان في بعض الناس تكذب في دين الله عز وجل بان القول ممكن يبقى عكسه هو وعكسه صح. احنا عندنا في الخلاف في الدين نوعين، خلاف اسمه خلاف تضاد، تمام، وخلاف اللهم صل عليه الصلاه والسلام، وخلاف اسمه خلاف تنوع. ايه خلاف التضاد؟ ان انا بقول يجوز والشيخ بيقول لا يجوز، ده تضاد. فما اللي بيقول لك يعني لا يكون القولين متضادين وكلاهما حق، مستحيل. نعم. يعني نعم تمام، انت بتقول واجب وانا بقول مستحب، الاثنين دول عكس بعض. ما هو انا صح يا انت صح. انما في خلاف اسمه خلاف تنوع، اللي الاثنين صح. يعني بعض اهل العلم بتقول لك مثلا في سجود السهو يجوز السجود بعد السلام، ويجوز او كثير ده كثير من اهل العلم، تمام، ويجوز قبل السلام. ولو فاتك قبل السلام بعد السلام، هو بالنسبه له ده ايه؟ تنوع. ده تنوع. قبل مش زي بعد، بس ينفع دي وينفع دي، فاهمني؟ ان قراءه حمزه مش هي قراءه ورش. انما هما عكس بعض. لا يجوز تقرا دي وده. فده ايه؟ تنوع. انما في تضاد. فلما اجي اقول لك دلوقتي، لان بعض الناس بتصدر اي خلاف في الاسلام اللي انت ادخل واختار، انت معاك بقى بتاع السوبر ماركت وعمال تختار، ده الشافعي قال ايه، مالك قال ايه، طب مو ده انت تختار على اساس ايه؟ بالهوى. لا يجوز، لان الاختيار بين الاقوال حتى المستساغه بالهوى غير جائز، لان استخدام الهوى في الاختيار غلط. ونهى النفس عن الهوى. بالظبط. انما انت بتختار الايه؟ الارض الادين، الارض الادين. يعني انت بتدين لله مش بتدين لنفسك. يعني انت مش بتدور على في الدين على اللي ترضي بيه نفسك، انت بتدور في الدين على اللي ترضي بيه الله. فان ظهر لك الحق ابلج، خلاص اعمل. لا لجت الجواز ظاهر، خلاص. طب لقيت ان المنع هو، خلاص. طب لقيت ان انت مش عارف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ الحلال بين، ان شرح صدرك ليه الموضوع منتهي، والحرام مبين، ضاق صدرك به، الموضوع منتهي. قول بالتحريم هنا ظاهر، قول بالجواز هنا ظاهر، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. انا بقى رايح للنبي صلى الله عليه وسلم النهارده بساله، يا رسول الله انا مش عارف اعمل ايه، في مسائل في خلافيه اعمل ايه، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات بقى مش فارق معاه، بيختار بالهوى، وقع في الحرام. تمام. لذلك اذا وجدت نفسك ما تعرفش تعمل ايه، تسال وتسمع وتسمع. صحيح. طب لقيت خلاف، سؤال: ان شرح صدرك للجواز للفعل، ان اللي يجوز حلال، ان شرح تدين بيه لله عز وجل، مش هوى، تدين بيه لله عز وجل، لا تلام. نعم. طيب ضاق صدرك ولو قيل لك بالجواز لا تفعل. طب لا، نيوترال، انا مهزوز هنا ومهزوز هنا، اختار السلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتقى الشبهات، ان انا معنى ايه بعد، خلاص. ما تعملش او تعمل، لان في مسائل هيبقى فيها تعمل وفي مسائل ما تعمل. أيوة. لو انت خرجت ده زكاه ولا ما خرجتوش زكاه، يقول لك لا انا ما خرجتوش، فيبقى السلامه ان انت ايه، الخلاف ممكن يقول لك ما تخرجش، يقول لك خلاص خرج يا عم، مش فرق، دي كلها حاجه بسيطه. انما مثلا كذا حلال ولا حرام، فلا حرام، يعني فاهم، ساعه السلامه في الفعل وساعه السلامه في الترك، يعني فاطلب السلام بس. والموضوع كله شويه وهتلاقي نفسك ميت وتدخل الجنه وخلصت. يا رب. فانما تروح تسال، ما تسالش قلبك وانت قلبك قاعد على الغرز اللي على الشات. حلو المثال ده. لا وهي انت عارف هو بيتكلم عامل زي ايه، زي مثلا انت قلت لي انا عايز اروح مشوار، فقلت لك اركب عربيتك وروح. فانت تقول لكل الناس يا جماعه لما بنسعى مشوار ده امير بيقول اركب عربيتك وروح. فليوقع ان في واحد ما بيعرفش يسوق هيركب العربيه وروح؟ صح جدا، مستحيل، والا هيموت. نعم. فالذي لا يستطيع أن يحكم قلبه لقلة علم والقلة إيمان، يبقى حبيبي ما تعملش كده وإلا هتموت. لأنه الهوى سبحان الله، يعرف كنت قاعد أبص الهوى ده بيعمل إيه، فلقيت ربنا سماه إله، اتخذ إلهه هواه. ففي مرحلة الهوى هيوصل بيك للشرك، وإنه بقى بيأمرك وينهاك، وبقى هو الإله المعبود من دون الله، واسمي محمد وأحمد واسمها خديجة وعائشة، ولكن المحرك بقى الهوى. الله عز وجل لما قال ذلك ابن القيم له تعليق قال: الهوى أصل كل شر، وهو أعظم داع إلى النار. شوف الهوى. الهوى اللي هو لما أنا أحس إن الحاجة دي في نفسي، إن أنا عايز أمشي. لا، ما أنا جايلك في حتة حلوة دلوقتي، بس إن أنا عايز أمشي في ده مش عشان أنا أدينه إلى الله إن ده الصح، لا، عشان ده عجبني أو ينفعني أو أنا عايز دلوقتي. أنا عايز أبلع الربا، فهروح للي قال لي إنه القرض ينفع، وأنا عايز ملبسش الحجاب، فهسمع الشيخ اللي قال إن الحجاب مش فرض، وعايز أصلي قليل، فهسمع الشيخ اللي قال إن الصلاة صلاتين بس في اليوم، وعايز أبان مثقف ومختلف، فهسمع الشيخ اللي قال إن الصيام لغاية العشاء، وعايز أبان إن أنا مش زي العامة الغوغاء، فأنا بصوم وانا حائض لاني انا بفهم في الدين اكتر من اي حد، وانا فهذا كله فانا عايز، فانا عندي هوى هوى بيحكمني، هوى مش دين، هوى عايز اجيب كلب، انا عايز ابان اني انا صح، انا عايز اربي كلب في البيت بغير حاجه، فالشيخ قال لي وانت بتسمع كواحد يعني عنده يعني شيء بيتعلم الحمد لله في من ام وصل الله عز وجل يجعلنا طلاب علم يعني ابدا ما حيينا، وبتسمع الشيخ هو بيجاوب انت عارف دلوقتي هو بيعمل ايه. على سبيل المثال لما ضربت مثل الكلب، فمثلا يجي واحد يقول لك تربيه الكلب، يقول لك يا جماعه الكلب مش نجس، والامام مالك قال بعدم نجاسه الكلب. ده ايه ده، ماله مال التربيه؟ اتكلمت في مساله ثانيه خالص دلوقتي يا شيخ، دي مساله ثانيه خالص. الذهب مش نجس على فكره. انت هلبس بقى سلسله موطن التحريم، دي حاجه ودي حاجه. النبي نهى عن الاقتناء بغير سبب. انت ما بتتكلمش عن الاقتناء ده، بتتكلم عن النجاسه، ده حكم تاني خالص. بس انت بتلعب وانا عارف انك بتلعب. فالمتلقي هيعمل ايه؟ هيمشي ورا هوايه يلا. فالهوى هو من شوف وهو اعظم داع الى النار. ليه؟ لانه تخيل، انا عايزك تتخيل دين هذا الانسان اللي عمال يلا صلاتين بس، الحجاب لا، الزكاة لا، الخمرة لو عارف التوت اللي بيسكرك ماشي، الكذا الكذا الكذا، ده ايه دينه؟ الى ماذا سينتهي هذا الكائن؟ الى ولا حاجة. دين مشوه مش شبه الاسلام من بعيد. ليه عمال ياخد؟ وعلى فكرة وفي بعض الاحيان بيبقى عالم قال هذا الكلام، يعني ما هو في بعض العلماء له ذلة، فمن اتبع ذلات العلماء ضل. لو واحد بيكون دينه من خطأ كل عالم، انت ده غلط هنا هاخدها، وده غلط هنا هاخدها، وده غلط هنا هاخدها، وده غلط هنا هاخدها، وده غلط هنا هاخدها، وده غلط، وده ديني. وعلى فكرة بقى، وده الشافعي، وده أحمد، وده مالك، وده ابن تيمية، وده هو متتبع للرخص. مرة كان في حد مذيع في بلد ما في مكان ما، فمثلا تحصل حادثة قطر، في موزعين معروفين كده يعني طبلاطية رهابية، يقول لك على فكرة بقى الشهر اللي فات في ألمانيا، ألمانيا ألمانيا حصل حادثة قطر. يحصل تلوث في مستشفى، يطلع يقول لك ايه على فكرة بقى في إيطاليا من 3 شهور كانت الحادثة المشهورة بتاعت الدكتور كذا كذا كذا ما عارفش ايه وحصل كذا، تمام. يجي كوبري يقع يقول لك على فكرة في الصين السنة اللي فاتت كانت حادثة مشهورة جدا، تمام، وبتاع وقع كوبري. يحصل مشكلة اقتصادية. يقول يا جماعة الناس عندها مشكلة اقتصادية، دي أعظم اقتصاد في العالم في أمريكا. يحصل مش... طب لما كل دولة عندها مصيبة، أنا حاجز دور أول في المصايب كلها. أنت مش خد يعني، أنا عارف أنت بيعمل كده يعني. هو أنا بقى تخيل أنا عندي غلطة ألمانيا وغلطة إيطاليا وغلطة أمريكا وغلطة روسيا وغلطة عندك. طب أنت كده بتبرر، ما أنا كده، أنا ما أنا كده خراب. تمام يعني أنا كده وحش. في ناس تعمل كده في الدين فعلا. هو في الصلاة ياخد مذهب فلان، في الجواز وساعات بقى في شروط الجواز ياخد الشرط ده من مالك، والشرط ده من احمد، والشرط ده من ابو حنيف، والشرط ده عارف عايز يرجع دي في السر، فيقوم واخد احمد واخد عارف انت. هو بيلعب بيلعب في نصابين دين، نصابين وهو عارف انه نصاب. ما بتعلقهاش في رقبة عالم. سبحان الله. نعم. برضو من حاجة الهوى تلاقي فيه الله عز وجل قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، الله لا يرجعون خلاص، لا يرجعون، وفي لا يعقلون، وفي لا يعقلون. ليه؟ الهوى. صم بكم عمي، مش هتشوف ولا هتسمع ولا هتقول، انت هتتبع هواك بس. فالهوى يوصلك إلى هذه الدرجة. قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تضل الهوى ضلال. فأنت قاعد تحرف الأحكام وتتبع الذلات وبتعمل دين مخصوص عشان ما مشيش في تصلي على النبي. مشهور جدا جدا جدا عن كثير من الراقصات بقى وممثلين وممثلات انهم بيتبعوا بعض المشايخ معينين. لما تسمعهم بيتكلموا عنهم تلاقي يقول لك ايه، يقول لك مثلا الشيخ اداني ورد معين لما قرأه يغفر الذنوب، او بطلع نذور معينة عشان ارفع عن نفسي الـ الـ الـ الـ الاخطاء الفلانية عشان انا طلعت جزء من مالي، او اني في ادعيه واوراد بقراها قبل ما اطلع ارقص. في رقصه قال كده اللي في منهم للاعانه عشان يعني ربنا يعينها على جوده الرقص يعني، ولا حول ولا قوه الا بالله، وللحفظ عشان عيون الناس. ما هي يعني الجسم ده لو اتحسد ممكن تتعور ولا حاجه. انا مش محجبه من بره بس محجبه من جوه. محجبه من جوه. نعم قصدك لبس الشغل والحاجات دي. لبس الشغل خلاص. فالفكره فين هنا؟ هل دي كده كدابة؟ لا مش كدابة، الشيخ قال لك ده فعلا وهي اتبعته عن هوا فضلت. فالفكرة انه الضلال جاي منين؟ من اني انا حقيقة مش بستفتي قلبي، انا كداب، انا بستفتي شيطاني وبتبع الهوى. فدي الفكرة، انه الموضوع مش استفتي قلبك يا حبيبي. يا سبحان الله العظيم، كثرت بقى انك تقاوم وتنهى النفس عن الهوى، الهوى بتاعك يبقى مراد الله عز وجل. تخيل بقى هو في كده. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال مزاجك دين. ايوه والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمؤمن هواه ماشي مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هواء يعني اللي نفسه بتحبه. انا كان احد الصحيحين يقول لك وما زلت ادافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافع. ده انا فضلت اقاوم الذنب لغايه ما بقى شهوتي مقاومه الذنب، انا بقيت احب لما الشيطان يوسوس لي بده وانا ما اعملوش. سلام على المزاج والمتعه. فعدم اتباع الهوى هيعمل ايه؟ ما تخافش، مش هيعذبك، هيبدل هواك. فتجد الهوى بقى ماشي مع كلام ربنا سبحانه وتعالى وماشي مع امر النبي عليه الصلاه والسلام. فالامر بسيط سبحان الله، ولكن مين اللي اختار؟ ربنا اللي اختار الايمان، اللي اختار الطاعه، اللي اختار اللي يمشي على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فاوعى تسمع واحد نصاب عشان ماشي مع هواك، ولكن اربط هواك لغايه ما يتربى فيمشي مع دين ربنا سبحانه وتعالى. في آية بالنسبه لي مرعبه جدا. نعم. وببقى مش عارف ده اللي هو ازاي يعني الآية اللي واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا نعم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع طائر واتبع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ده اللي أنا فاهم الآية يعني إن واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا يعني كان عنده العلم وبعد كده هو اختار ان هو ياخد الارض ويتبعها. الموضوع ده بصراحة ده قمة الرعب، ازاي خلاص حد ربنا علمه وفهمه ويرجع يختار كده تاني؟ شوف زي ما الشيخ امير قال لك، اه هو اختار الايه بتقول اللي انت قلتها ايه، فانسلخ ازاي بقى هو واخلد، هو انسلخ، هو اراد ده. ما هو حصل ايه؟ اتبع الهوى. ازاي انه اتبع الهوى؟ انه جه في لحظه حس ان دين ربنا قيد، وعلى فكره ده هيبقى ايه؟ هو بيبقى عارف يعني ان هو اتبع الهوى. مش انا ساعتها هبقى ماشي بقى مع العلم، ما انا اتعلمت حاجات معينه وبالعلم ده يعني معلش انا مش عارف ده صح اقوله ولا غلط يعني، قوله. بس في يعني شيوخ كتير يطلع مثلا يتكلم في امر الموسيقى فيتكلم فيها بقلب جامد انها حلال عشان الشيخ فلاني بيسمعها والشيخ الفلاني بيسمعها والشيخ وبيتكلم عن وبالعلم. فانا بالنسبه له بلاش موضوع الموسيقى تحديدا، معلش خلينا نتكلم بشكل عام. فهو دلوقتي هو مش بيتكلم بالهوى، هو بيتكلم بالعلم. طيب قول قول ممكن اقول حاجه؟ قول انا وجهه نظرك. نعم. رقم واحد، مش كل واحد خالف الشرع هيبقى هو من اهل العلم كمان، حتى بالذات ان هو ان هو متبع لهواه، ساعات بيكون اجتهاده خاطئ. تمام. في انما في واحد متبع لهواه وده بيظهر، يعني مثلا هقول لك حاجه، يعني مثلا جدا انت اثرتها معلش فانا هتكلم عنها، مساله الموسيقى والاغاني وبتاع، مع اني ما كنتش حابب والله. لا يعني فاهم الشيخ ليه، فهو صح لو انت قلتها صح انه هيجاوب. لو واحد من دلوقتي مثلا بيقول لك، لو شيخ عالم بيقول لك لا على فكره الموسيقى حلال بدليل قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، وده اجتهاده. خلاص ماشي، خلاص انا هفهم ان ده اجتهاده. انما اصلا بيكون انه يقول لك ايه، والشيخ فلان كان بيسمع والشيخ فلان بيسمع شباب، ده كلام مصاطب. يعني ده كلام مصاطب، ما ينفعش ان هو يقوله. ليه؟ لان ما في، لان فلان الفلاني الشيخ فلان فلان لا يستدل ويستنبط من فعله. ولا انت حاسس بالضعف فبتدور على اي حد مشهور تعلق الناس بيه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، بعض الناس كانت بتتكلم عن حاجه زي كده. انا اعرف وده اللي اتعلمناه. بص هقول حاجه، لو انا دلوقتي بقول قول عليه المذاهب الاربعه، عليه المذاهب الاربعه ماشي، هقول وانا فمي مليان ولا مكسوف فمي مليان؟ صح، مذاهب الاربعه. انما كون ان انا عمال ان انا ادافع كاني انا صاحب الحق الاوحد وانا خلافا للمذاهب الاربعه، يعني الحته دي تحديدا بنشوف بعض المشايخ وبعض الدعاه. طب بعض الدعاه يقول لك ايه، الامام الشوكاني رحمه الله الف مؤلف ذكر فيه العلماء اللي قالوا بالجواز. تمام. طب ما الامام الشوكاني نفسه في الكتاب بيقول ايه، وانا والله ما بسمع ولا بسمع الحاجات دي وذكر ان دي حاجه اصلا مش من اللائق ان الواحد يعملها، انما هو يقول لك انا عملت كده بس من باب ايه، البحث والحدوته. حلو. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه ده، دلاله الامام الشوكاني كان بيقول لك كان بينافح عن ايه؟ عشان الناس تسمع اغاني؟ لا، هو بس كان عايز يتكلم في مساله ان من المساله ما فيهاش اجماع، بس انما هو سلوكه ده ما اسمعهاش طبعا. ده الامام مالك بيقول لك ما يسمعهاش عندنا الا الفساق. الفساق فاهم؟ المذاهب الاربعه بتقول بالتحريم. فلو انا حتى قلت بالجواز اقولها كده على ايه، اقولها وانا بقول ان ده وان كان ده خلافا لقول الجمهور والمذاهب الاربعه، انما غالب اللي بيتكلم في النقطه دي انا اعتذر يعني او كتير منهم بنتكلم فيها ان المساله فيها سعه واختلاف، يكلمك كانك يعني يا نهار ابيض ايه ده انت هو لسه في حد بيقول بالتحريم او المذاهب الاربعه عموم المسلمين، ويجي في حته معينه يقول لك ايه لا الصح ان احنا نمشي ايه مع عموم المسلمين. طب هنتكلم في الاغاني، لا على فكره فلان قال يجوز انت وانت كده ولا كده، ده دلاله على انه متبع للهوى. يا اما انت تمشيني على طول في الحته دي، يا تمشيني على طول في الحته دي، مش مبدا، ولا انت بتايف على حسب القول. لما يا جماعه لازم نتعلم نسمع صح. انا مش مع ان احنا على فكره ان احنا واحنا رايحين نتعلم من مشايخنا ان احنا نفضل نقيمهم، تمام، لان انا وانا رايح لازم اتواضع للمعلم. انما معلم ايه ده اللي بكل حاجه؟ طب يعني كتير من الفئه دي، دي فئه خلي بالك، احنا واحنا بنتكلم مش هنسمي طبعا، ربنا رب يحفظ، بس في فئه معروفه اللي هو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان معروفه، دول من غير انتوا اللي بتتكلموا من شويه بتقولوا ايه ومتواصلين مع المغنيين تجدوا اسد وهو بيتكلم عن ايه، عن تحليل الاغاني، عن عدم مثلا التشديد على غير المحجبه، عن كل حد. طب بالنسبه للمحجبه هنقول لها ايه؟ طب انت تعرف المغني الفلاني والمغني الفلاني والمغنيه الفلانيه والمغنيه الفلانيه والممثله الفلانيه والممثل الفلاني، عملتوا حاجه؟ المصيبه بقى السوداء ان بعض هؤلاء بيتواصلوا مع الاخوه وبيقولوا لهم، فاحنا عارفين. ففي واحد بيبقى سمته واسلوبه وطريقته وتاريخه وسلوكه ان هو ماشي فعلا في طريق الاجتهاد والبحث عن الحق، هتلاقي عنده حته هنا وحته هنا. انما لما تلاقي واحد كل شغلته انه يدعم التيار الانحلالي وتقول انا سمعت شيخ بيقول، لا ده شيخ منصر. والفكره كمان انه بالذات المثل اللي انت ضربته ده، هو بيبقى ما بينه وما بين ربنا في مشكله اصلا. يعني خد بالك، في ناس كتير اتعلموا العلم، ربنا يعلمنا يا رب، وعملوا بيه. وفي ناس اتعلموا وما عملوش يا ياسر. يعني في ناس، يعني ده ذكر عن بعض الناس انه كان يعني يجلس في المسجد يعلم الناس ولا يصلي اصلا، واحد الطلاب علم رجله بشيء كده بيزول بالماء عشان يشوفه بيتوضى ولا بيتوضاش، شك فيه. فهو بيكلمه كده يديله علامه في رجله كده، فوجدها تاني يوم موجوده ما بيتوضاش اصلا. ففي بعض الناس اللي تعلم العلم لكن ما بينه وما بين ربنا لم يعمل بهذا العلم، فهذا مع الوقت هيفضح وهيتخذ إله وهواء. لكن اللي اتعلم وعمل هيبقى زي ما الشيخ محمد قال كده، ممكن يبقى عنده أخطاء، كلنا عندنا أخطاء، ممكن ياخد رأيي في بعض الأحيان غلط، ممكن ياخد رأيي في بعض الأحيان غلط، ولكن باجتهاد أخطأ فيه مش بهم، ودي قصة تانية خالص. والأصل تاني إنه حتى لو بصيت للحتة الموسيقى مثلا على سبيل المثال، هتلاقي فعلا تكلم فيها فلان وفلان وإن كان القول فيها إيه؟ ضعيف. صحيح. لكن في حاجة بقى ده ما حدش اختلف من أيام النبي لغاية النهاردة غيرك. لما تيجي تقول الحجاب مش فرض، مين اللي اختلف في ده؟ جديدة. جديدة إيه؟ ده صحفيين بس، يعني ده مفيش يعني مفيش حد من أهل الدين، مفيش شيخ، مفيش أهل الدين ولا ضفادع، فاهم يعني؟ والله مفيش ضفدعة قالت القول ده. فأنت هنا بقى ما تجيش تقول لي ده اجتهاده. ده ضلال، ده اجتهاد خالف فيه كل المسلمين. لا لا لا. ده ضلال خالف فيه كل المسلمين. فجيش تقول لي ده اجتهاد، ده هوى 100%. فركز بقى، بص والله العظيم باينه، والله شعر اسود وشعر بيضاء. بس تاني، بس اللي نهى النفس عن الهوى هي بتبين. ياسر عارف الطالب، والله العظيم ياسر بص، عارف الواد الخيبان اللي هو النهاردة ما عملش الواجب لأن أمه اتحرقت، وبكرة ما عملش الواجب لأن خالته ماتت، وبعده ما عملش الخير لأن أبوه دخل السجن، وبعده أصل هو أخته جالها الحظمة، هو يا عيني عارف لما واحد تكتمل ده خايب ولا مش خايب؟ احنا عارفين انه خايب، كل يوم في عذر، انما احنا عارفين هو ايه؟ خايب. ده موجود، هو في كل المسائل بيختار. انا مش عايز كأنه بيرضي حد وبتدان، يا بيرضي مثلا سلطة، أو بيرضي فئة اجتماعية أو مادية. يعني الناس اللي من النوع ده دايما هتلاقي عموم كلامهم ماشي ناحية، هو أصلا مش هيطلع يقول لك إيه، لا على فكرة أصل أنا برضي فلان، هو مش، ما فيش حاجة زي بغبي ده، مش حدش عامل كده. إنما ربنا بيفضح، ربنا بيفضحه، فهتلاقي عموم جهده ماشي ناحية عشان يرضي، ومش عشان يرضي مين؟ عموم المتقين، تلاقي عموم المستبدين، عموم المخالفين، عموم الفساق، عموم الأثرياء. يعني هو لازم يكون في حتة. والكلام ده كان زمان بياخد وقت عشان يتفضح، نظرة السوشيال ميديا خلت الواحد يعني خلاص. وكمان بيبقى في ناس بقى جزاهم الله خيرا بيعملوا مثلا اعمال خيريه، ما تعملوش كده تاني، تمام، اللي هو ايه، يوم مجمعهم لك كلهم في فيديو واحد، انت لسه هتقعد تدور، تمام، تك تك تك تك. اما يجتمع عنده كل، عارف، اجتمع عنده حادثه المانيا ومرض ايطاليا والكوبري الروسي وكل المصايب اجتمعت عند نفس الشخص، يبقى انا عرفت خلاص ربنا فضحه، تمام. يعني ده مذهب بقى. فلازم الواحد ينتبه لده. انت بص، كان راحوا للحسن الناس، ما هو شيخ، راحوا للحسن قالوا إن نسمع أناس تكاد قلوبنا تطير فرقا مما نسمع، خوفا مما نسمع. فقال أو نتوقف؟ قال لأن تسمعوا من يخوفكم حتى تأمنوا أفضل من أن تسمعوا من يؤمنكم حتى تخافوا. الناس كتير من معلش انا ما فهمتش المقوله، انت تسمعوا مين؟ تسمع الشيخ اللي يخوفك عشان تأمن قدام يوم القيامه، احسن ما اللي يطمنك وانت تروح يوم القيامه تخاف. ايوه فهمت. فاهمني؟ الناس بتبقى عايزه والله. وعلى فكره وده احنا بنشوف انه في ناس عايز تتغير، في ناس عايز تسمع دين عشان تتغير، في ناس عايز تسمع دين بس. اللي بيسمع دين عشان يتغير دعوته مؤثره، اللي بيسمع دين بس هو مش عايز يتغير، فبيطلع له واحد يعمل له درس دين، فقه دين، اجتماعي دين، كوتشنج دين، يعمل اي تليسة تبقى ايه شكلها دين. الغرض منها هو ان انت تخرج من الدرس او من الحلقة او من السلسلة او من البرنامج بشوية معلومات دينية وانت مبسوط. طب اتغيرت في حاجة؟ قد يكون حاجات اجتماعية موجودة. طيب انما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا كل ما بأنفسهم. يعني عمر بن الخطاب اقرأ عنه قبل الإسلام وبعد الإسلام، واحد تاني. سيدنا خباب اقرأ عنه قبل الإسلام وبعد الإسلام، واحد تاني، تمام. الحلو فضل موجود، إنما أي حاجة محتاجة تتغير الإسلام كان بيضرب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في إنك امرؤ فيك جاهلية، اشتغل عليها عشان خاطر تبقى مش موجودة فيه. إنما لأ، في دعوة لوجود الدعوة، مش دعوة لنشر الإسلام بمبادئه وتفاصيله. عشان خاطر كده كتير على فكرة من الدروس الدينية بيكون الغرض منها إن احنا نتكلم من بره. أول ما تيجي بقى تقول إيه، هنتكلم عن الخوف من الله عز وجل، الله على الدرس. طيب كتير بقى يتكلم عن الدرس عن خوف من الله عز وجل، إنما يسكت هنا وسيب كل واحد يسرح في خياله. إنما تقوم داخل بقى تقوم قايل خوف من الله عز وجل، فممكن في حتة حلوة تكسب بيها جمهور، خوف من الله عز وجل، فمراتك وانت بتعاملها لازم تعاملها بحب، وما تعاملهاش بشيء من الشدة وشيء من الغلظة، وبغض النظر عن مسألة الغلظة دي، وشيء من المعرفش ايه، و عشان ايه؟ عشان انت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الله والله حبيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خيركم خير، خيركم لخيركم لأهله ورفقا بالقوارير، فتزعل النبي منك صلى الله عليه وسلم. دي حلقة تجيب على فكرة، دي طعوها بقى، دي حتة حلوة تجيب. انما مثلا هنتكلم عن نشوز المرأة، حلقة ما تجيبش، تمام. هتتكلم عن التبرج، اذا انت هتغيرني للدرجة دي، تتكلمني عن خوف من ربنا سبحانه وتعالى وتخش في لبسي؟ هتتكلم عن فلوسي؟ اذا هتكلمي عن خوف من ربنا سبحانه وتعالى دخلني، طب ما تكلمي عن خوف ربنا سبحانه وتعالى وانا هدخلها بمعرفتي في الحته اللي انا عايزه افعل فيها الابلكيشن ده. انما انت هتدخلي بقى الموضوع ده كله فتلاقي ان بعض الدعوات وبعض المشايخ لا هو عايز الحدوته كده من بره كلام لطيف، ويبقى بالنسبه له تطبيقات العلم ده في الحياه التي تؤدي الى تغيير قدر من التنفير والتشدد. طب ليه ده انا ببقى احسن، ببقى كويس اكتر. صح، هتلاقي في كم في وجبه عند الناس اللي كده، كنا بنتكلم على فكره في حلقه مع بعض في الحدوته دي قبل كده، وهتلاقي اللي بيسمعوهم شبه بعض، الناس اللي بتسمعها شبه بعض، ويسمعوا 20 سنه زي ما هو ولا تغير، لانها دعوه ما فيهاش تغيير. دعوه الاسلام بتغير، دعوه سيد ابن حضير وسعد ابن معاذ لما اسلموا يقول لك فراينا الاسلام في وجهه قبل ان ينطق به، لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس وجه وجه كذاب، الصالح بيبان، انما واحد يجتمع فيه كل الشر وكل الترخص. فتلاقي في شيخ قرر ان هو يبيع دينه حتى مع ظاهر النص، ان سبحان الله الله عز وجل يقول، وده اللي بيحصل، قال افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم ها استكبرتم. ايه اللي بيحصل بقى؟ حاجه من الاثنين، ففريقا كذبتم، لا مش حرام، مين قال لك ان حرام، وفريقا تقتلون. طبعا ده عند اليهود كان حاصل، بيقتل الانبياء. عندنا احنا هنا ايه؟ ايه ده انت بتقول كذا يا كذا يا كذا، يوم شتم وشتم، ويا كذا يا ابن الكذا، يا معرفش ايه كذا، تلاقي كانه عايز يموته، كانه عايز يسقطه تماما. والله العظيم المسلمين يعني في هذا الزمان وفي كل زمان، لذلك الله عز وجل يعني اكثر القران من ضرب المثال باليهود، لانه دول اقرب امه هيبقى عندنا اللي عندهم، وامراضنا عند امراضهم، فاحنا هنتعلم منهم. احنا بنعمل كده، بنعمل كده، يا اما كذبوا، ولو كان جاي بالنص الظاهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك ايه هو قصده ايه. ما مستحيل ربنا يكون هيعمل كده، يعني ربنا اطيب من كده. والله يا ابني في ناس بتقول كده، مش لسه في واحده جت طلعت مره قالت لك هو ربنا فضلنا للدرجه دي. شوف يا اخي الهوى بيوصل لغايه فين، ربنا فضلنا ان اقول كده. والله يعني انا سمعتها، تصدق افتكرت. ايوه تعالى سبحانه وبحمده تبارك وتعالى، شوف كلمه مؤلمه ازاي. والله دي لا تخرج الا عن هوى. ده محيط يا بني ادمه، لو كنت بني ادم ده محيط. ربنا فضلنا، ايه اللي انت بتقوليه ده يا سيدي؟ احدهم قال لك ربنا لو كان يعرف ان ده هيحصل ما كانش عمل كذا. بس وينكر بقى صريح الادله، لا حول ولا قوه الا بالله. هو ما يحبش ان يكون الدعوه بهذا الطريق والمنهج بهذا الاستقامه، ما يحبوا. على فكره والله في ناس ما تحبش الاستقامه، ما تحبهاش. هو ما يحبش الاستقامه، ما ده هو بقى هو، فيروح فده لو شيخ هيضل، ولو جمهور هيمشي ورا الشيخ ده، ولما يشوف التاني أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، يرفض كلامه، وفريقا تقتلون. سبحان الله، شوف بقى بعد كل ده وتلاقي واحد يتبع الهوى ويسمع شيخ زي كده، يبقى ده ايه؟ صح، يتبع الهوى. فسبحان الله. خلينا نقول ان الهدية وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معلش عندي سؤال بجد مهم، هل أنا ينفع عشان ما اتبعش بقى الهوى بتاع نفسي أسلم دماغي لشيخ قال اللي يعجبني هسمع كلامه، وقال اللي ما يعجبنيش هسمع كلامه الباطل، والشيخ واحد؟ دي واحدة. يعني إيه يعجبني وما يعجبنيش؟ مش فاهم. يعني قال حاجة أنا حبيبها وعلى هوايا هعملها، قال حاجه انا مش حاببها ومش على هوايا هعملها، حتى لو انا حاسس ان هي غريبه. لا لا, لا, لا ده يعني الـ الالفاظ دي والاختيارات دي والتكنيك. لا أنا ده انا الالفاظ عامه يعني التكنيك ده مش تكنيك المؤمن، يعني المؤمن المسلم الموحد المستقيم ده مش التكنيك بتاعه. على فكره ممكن يطلع الالفاظ مختلفه ويطلع نفس الكلام، بس ده مش التكنيك بتاعه. يعني هو بيقول ايه؟ انا ادين لله عز وجل بقول الامام احمد مثلا، انا ادين لله عز وجل بقول احمد، او بقول مثلا الشيخ فلان الفلاني من مثلا من الفقهاء المعاصرين المعروفين بالديانه، معروف بدين الله عز وجل، معروف بالخلق الحسن، معروف انه ما بيطبلش لحد، ما بيعرفش، معروف انه هو رجل صالح، معروف بده. تمام بالظبط. بس انا طبعا انا علمي فانا لاني جاهل فانا هعتبره الدكتور بتاعي بالظبط. حلو. وهمشي وراه اللي هيقوله، مفيش بقى يعجبني وما يعجبنيش. فقصدك لو لقيت نفسي تميل لي هعمله، لقيت نفسي ما تميلش ليه هجاهد نفسي واعمله، لان ده بالنسبه لي القائد بتاعي. صح. بالظبط. يجوز. بس مش الامام احمد يعني، حد من اللي انا اعرف اسالهم اليومين دول ممن شهد له من اهل العلم انه عالم وانه تقي، وانه استنى بس في بشروط يعني، هو ذات نفسه انا مش هختار اي واحد. ما تجيش تقول لي اصل ده متعين كذا كذا كذا كذا. يعني ليه؟ لان يعني انا اسف يعني، خليني اكون صريح يعني، بعض التعيينات تمام مش من شروطها الورع والعلم، الورع والعلم والدين ولا كده. نعم. يعني معلش انت عندك شغلك صح؟ نعم. صح. هل لو انت ضد مثلا، معلش طيب خلاص لا لا لا عايز اقول حاجه، معلش ضد حاجه معينه خلاص مش حاجة. ايوه بالظبط. ضد حاجه معينه وهتعين حد وهو بيقول بالجواز في الحته دي، هتعينه؟ لا مش هجيبه. طب لو عينته يبقى مين اللي هيغير كلامه، انت ولا هو؟ هو اللي المفروض يغير كلامه. فهمت بقى مين اللي المفروض يغير كلامه؟ اللي هيحصل في الاخر يعني، لما يكون عندنا شيخ بيقول طول عمره بالتحريم كذا كذا كذا كذا، بس لما تعين غير كلامه يوم التعيين او بعد التعيين على طول، يبقى انا بالنسبه لي انا ممكن ما يكونش عندي ثقه في حد زي كده يعني، انا ما بثقش في حد زي كده. فبالنسبه لي بعض المناصب او بعض الحاجات اللي ليها توجيه وشروط في الحته دي لا اثق فيها. نعم. ده شيء شخصي. تمام. ممكن حد تاني يثق في الحدوته دي يعني، بعتبر ان ده شيء من السذاجه يعني. تمام. ولكن في الجمله لو حد عالم شهد له بالعلم وشهد له بالورع وشهد له بالديانة والسلوك والخلق الحسن وهو منتفع بدينه تمام، ومش بيطبل لحد وما عندوش خصومة مع مش عامل لي مش بيقول يعني، في ناس بتبقى دول يخشوا في 60,000 داهية دول الناس الصالحين. الشيخ مش كده، الشيخ ما يعملش كده، الشيخ بيدور على هداية الناس، الشيخ ما بيطبلش لحد على حسب حد، الشيخ مش كده خالص. ده احنا مبتلين بلاء. تمام. الشيخ بيدور يعني، الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان مع مين ضد مين؟ كان مع الإسلام. على فكرة كتير يختلف معاه في مسألة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، صح؟ كتير، إنما كله متفق إن هو كان مع المسلمين كلهم، مش مع فريق ضد فريق ومع حد ضد حد. عايز الناس كلها ربنا يهديها. مين هو ضد مين؟ ضد أي حد ضد الإسلام، إنما أي حد مسلم عايز الاسلام ايا كان هو مع الاسلام، انما احنا مش مبتلين، احنا مبتلين بحاجات تانية دلوقتي. لا هو عنده استعداد لحاجات تانية. فلو واحد كده ممكن اديم الله عز وجل بقوله طالما انا ايه ما عنديش علم خالص. انما لو حصل في موقف من المواقف ان انا قال حاجه شنيعه، ما هي خطا اكيد خطا شنيع، استفتي قلبك وخد بالك وان افتاك الناس وافتوك هذا العالم. رجعنا لها تاني. تمام. رجعت لها تبقى تاني. شوف انا مشيت وراها ايه. تمام. انما هنا رجعت وان افتاك الناس وافتوك، استفتي قلبك ساعتها وقوم قايل ايه، مش همشي ورا في الحته دي، ضق صدري. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو بيقول كذا، زلة دي من زلة من زلات العالم يعني. مهما كان ما سلمش دماغي تماما 100% بنسبه 100% دي مش موجوده مع حد. زي ما ضرب في الاخر كده، زي كده في حاجه هتطلع من هذا العالم الذي اشهد له بكل ده هي خطا بالنسبه لي واضح وصريح. احنا ما بنعبدش بني ادمين يعني، في النهايه مش محمد غليظ اخويا بيغلط، بنغلط كلنا، مش انت اخويا بتغلط. ما انا ممكن يبقى بالنسبه لي ان انا شايف ده غلط عشان ده بقى هوا جوايا، فانا اقول احنا حطينا بقى ومن اضل ممن اتبع هواه. حطينا بقى الميزان، احنا حطينا ميزان ماشي، انه الميزان هذا رجل يتبع السنه ويتبع كلام ربنا سبحانه وتعالى وبتاع، وانت تدين لله عز وجل انه ممتاز. فمشيت وراه كل اللي قاله. في واحده لا دي مخالفه صريحه فيها حاجه بعيده خالص يا شيخ دي، وانت استشعرت ده في هذه اللحظه، استفتيت قلبك، مش طول الوقت انت ايه عمال قال دي استنى قال دي استنى. انت مش عارف. لا انا بتكلم عن موقف اخطا فيه الرجل وطمنك وما بنعبدش المجاري، ويفضل عندك على حته بس ادب للناس اللي بتسمعنا. طب والشيخ اخطا على راسي سيدي وتجراسي واللي علمني وربنا يجزي عننا خير وجزمة مشايخي كلهم فوق راسي طبعا واخطأ الشيخ فيه. طبعا. بالمناسبه وهطمنك في حته، وهتلاقي الازمنه لا تعدم الاخيار، هتلاقي واحد واثنين وثلاثة في نفس الزمن بيقول لك ان هو اخطا، وبيقولها بادب. بيقولها بادب، بيقولها بكده اللي بالك كذا كذا كذا، ويعني مما خلفناه فيه وقلنا له حظ من النظر في حاجه بس ما اعرفش ايه بتاع، ومايله كده بشكل فيها مؤدب بتاع، فخد يعني لعله اخطا في حاجه او لعله، بس خلال الموضوع على خلاف ذلك. وهتلاقي كذا كذا اثنين ثلاثه في كده، حصل في الحاجات المعاصرين والناس كبيره تمام وعدت وخلاص وتعديت الحمد لله. واقيل بقى هذه العثره كما يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم، ده من ذوي الهيئات فهتعديها، لا مش هنقف عندها. انما في واحد مش كده بيقولش حاجه صح، مش حاجه صح. اقول لك حاجه، انا في حد لسه بعت لي لشيخ كبير بيرد على اللي هو اللي بينكر الحجاب ده، تمام، شيخ كبير قوي يعني، يعني كبير جدا. فواحد بعت لي بيقول ايه، اخيرا سمعت له حاجه عدله. ما هو واحد كل مجهوده، كل مجهوده او غالب مجهوده إثارة الجدل والانحلال ودعم الحاجات، فلو مرة واحد فيقول اللهم صل على النبي ايه رد عليه رد حلو يا هنزغرط. انما ما تتقالش الكلام ده عن فلان وفلان وفلان، ليه؟ لانه على طول بينصر الحق، فلما تغلط هيبان هيبان، وهتلاقي برضو المؤدب واللي مش مؤدب، يعني هتلاقي المؤدب المتربي وهتلاقي اللي مش مؤدب، ويا رب نفضل مؤدبين يا رب دائما. جزاكم الله كل خير. وجزاك يا اخي صلى الله عز وجل ان يكفينا اتباع الهوى يا رب امين، ونجعلنا من اهل الجنه. اللهم امين. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب امين. جزاك الله خيرا ايها العالم الجليل صاحب الدلو العظيم الذي يمتلئ بالعلوم والفنون، وجزاك الله خيرا ايها البحر ماشي خلاص. جزاك الله خير يا محمد. عايز اقول حاجه. ماشي انت في ايه ده؟ عايز اقول حاجه للناس. ما كنت بختم. لا لا انا هقول حاجه للناس في النهايه. ما كنت بختم. وعايز كنت تقولوا فيها حاجه يا عم. اقول يا عم يلا والله انا دي قاعده. ايه المشكله في ايه؟ لا ايه المشكله البرنامج بتاعنا ده؟ احنا قاعدين واخدين راحتنا. لا احنا صح براحتنا تمام. هل ده غلط ولا صح؟ انت بتسالنا انا؟ يعني انتوا ليه ما عملتوش برنامج تقصيلي تفصيصي؟ انا احب ده تقصيل لل. طب اقول لك حاجه، انت ضربت مثلا بمين من شويه؟ الشيخ شعراوي. الله يرحمه، اكتر شيخ كان بياخد راحته في المسجد مع الناس. فالفاظه وطريقته كده ولا مش كده ولا ايه، والفاظ في النص يعني ايه فلاحي كده يعني ممكن تتفهم حتى عند بتوع القاهره غلط، يقولها ويقولها في المسجد عادي جدا ويتكلم ايه ولا ايه ولا ده. فالناس استشعرت ان هذا الذي يتكلم هو منهم، فده كان اختيار. ايه المشكله من الاول؟ حلو. ان احنا عايزين شكرا. نخاطب الناس اننا منهم، احنا فعلا احنا منكم يا جدعان. نقطه مهمه جدا، الانترنت مساحه مفتوحه. نعم. يعني انا انا اللي بقول انا عايز اتفرج على الطبخ، ولا عايز اتفرج على الريفيوهات بتاعه السفر، ولا قررت اسمع قران، ولا اسمع دين، ولا اسمع اي يعني انا بقرر تمام. فهو اي محتوى هيكون مناسب لناس وناس لا، سن وسن لا، طريقه وطريقه لا. فاحنا فعلا اخترنا ان احنا تكون زي فضفضه قاعدين مع بعض اخوه في الله عز وجل، مش منظمين قعدتنا، بنتكلم بعفويه بس. فده قد يكون مناسب لناس، قد يكون مش مناسب لناس. طب مناسب لناس اللهم لك الحمد. طب مش مناسب لناس، اكيد مناسب ليهم حاجات تانيه موجوده برضو ينشغل بيها. ومن الحكمه ان انت ما تتبعش هواك، اتبع اللي فيه المصلحه. فروح للحته اللي فيها مصلحه وانتفع بيها، وهتنتفع كويس جدا جدا جدا. انما يعني حاول ان انت بين قوسين ابعتها له. ابعتها له ماشي، خش يمكن تجيبك انت. أيوة. ونصيبك. انت ونصيبك. ايوه ارجو الله فيك يا شيخ محمد. طب. الله يعزك. اختم ولا حتى انا برضو عايز اقول جزاك الله خيرا ايها البحر الذي امتلأ بشرطات المشككين وما يهات العلمانيين. يلا بينا. فربنا يجزيك خير يا رب. وبارك الله فيكم وجزاك الله خيرا خبير على تعبك معنا، وجزاكم الله خير ان انتم كملتوا معنا لغايه الاخر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في حلقات قادمه من برنامجنا وبرنامجكم المفضل ليه المشكله. السلام عليكم.